الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسأل وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور السهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس الثاني والسبعين بعد الخمسمائة، ونحن مع ما يتعلق بوحدة الصفات. مر معنا أن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات. صفات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، له كل الكمالات. وجب على المكلف أن يتعرف إلى مجموعة من هذه الصفات التي جاءت بها النصوص تفصيلا. وإذا ما وقفنا هنيها قبالة ما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجدنا أنفسنا أمام عطاء القرآن ودلالة هذا العطاء وعطاء الكون والحقائق الكونية ودلالة هذه الحقائق الكونية. والعقل المجرد الذي يبحث في المواضيع من خلال القوانين العقلية المحضة التي يشترك فيها كل العقلاء في هذا الوجود. فالقرآن الكريم وحي الله عز وجل ماذا يقول؟ الكون بكل عطاءاته ما اكتشفنا منه وما لم نكتشف. وإذا قلت لي كيف يدل ما لم تكتشف على ما تريد، أقول الكون هذا نسيج وحدة، وهذا النسيج إذا جاءنا منه أقسام كثيرة ومظاهر متعددة لتقول لنا بملء فيها دالة على الله تبارك وتعالى، لا يستبعد على الإطلاق أن يكون من طغى عنه منه لا يمكن أن يكون دون ما ظهر لنا منه. فما ظهر منه ماذا يقول؟ ما طغى عنا منه ما أظن أنه ينقض أو يخالف ما ظهر لنا من هذا الكون. أما قضية العقل فهي قضية مسلمة بها، وبهذا يتبين لنا عظمة هذه العقيدة أو الشريعة التي لبها الاعتقاد، لبها الحقائق الربانية. لنتعلم أو لنقف على صخرة الحقائق التي لا تتبدل على الإطلاق، حيث دلالاتها إنما تعددت وتنوعت، ولا تجد في هذا الكون ذرة واحدة يمكن أن تنقض ما جاء به شرع الله عز وجل مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. لا أبعد هنا إذا قلت كل ما يقبل الوجود العدم يعنون بأنه ممكن. الممكن ما يقبل وجود العدم. بناء على هذا الكلام كل ما سبق بعدم ممكن، لأن سبق العدم ثم الوجود بعد العدم دليل واضح على أنه يقبل كل من العدم والوجود، وإن كان العدم سابق على وجوده. إذن الممكن ما يقبل وجود العدم. أي تساوى طرفا الممكن في القبول، أم أن كفة الوجود أرجح من كفة العدم؟ نحن بالاتفاق ما سبق بعدم فهو في العدم، ولا يمكن أن يخرج من العدم إلا بمخرج، ذلك أنه ليس له وجود حتى يخرج نفسه بنفسه. ومن هذه الحيثية وجدنا أنفسنا قبوله للوجود بعد العدم دليل على هذا القبول، وحيث قبل العدم السابق فكان معدوما، والوجود اللاحق فشم رائحة الوجود ووجد في ساحل الوجود، دل هذا على الاستواء، أي يقبل بطرفيه كل من الوجود والعدم. ترى هل قضية الوجود والعدم وحدها هي متعلقة بالممكن أم هناك جوانب أخرى؟ نحن نعلم بأن كل فعل يحتاج إلى ظرف زماني وظرف مكاني، والفعل يقبل كل الظروف المكانية وكل الظروف الزمانية، ولا يمكن أن يكون في كلها معا. إذا حيث يوجد في ظرف دون ظرف سواء كان ظرفا مكانيا أو زمانيا، دل هذا على أن هناك من اختار له هذا الظرف دون سائر الظروف، الذي اختار له الظرف المكاني دون سائر الأمثلة. والظرف الزمني دون سائر الأزمنة، وعلى هذا الزمان والمكان مع الوجود. ثم أليس الفعل يمكن أن يكون أكبر، يمكن أن يكون أصغر؟ فمن حيث الكم هل يختلف فعل عن فعل في الكم؟ كل فعل له كم معين يمكن أن يكون أكبر من كمه من حيث الإمكان العقلي. نتكلم عن العقل فقط، ما نستشهد لا بوحي من كتاب الله ولا بوحي من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم. إذن الممكن يقبل كموما كثيرة، ولا يمكن أن يكون بكل هذه الكموم له ظهور، وإنما يظهر بالكم دون سائر الكموم. وقلنا إنه حيث يظهر بهذا الكم تزيح سائر الإمكانات الكمية العقلية. وعلى هذا الممكن له طرفان، يقبل وجود العدم، يقبل كل الأمكنة، ولا بد كي يكون في مكان دون سائرها من مرجح من خارجه يرجح هذا المكان على سائر الأمكنة. وأيضا يقبل كل الأزمنة من حيث الوجود، وحيث يوجد في زمن دون سائر الأزمنة يدل على مرجح رجع هذا الزمان على سائر الأزمنة. فضيف الفيلم أيضا حيث يظهر بكم دون كموم أخرى يقبلها في ذاته، دل على أن هناك من رجح هذا الكم على سائر الكموم. نتكلم عن المرجح، ولذلك الممكن لولا المرجح الذي رجح وجوده على زمن لما وجد، ولو المرجح الذي رجح مكان على مكان، زمان على مكان على زمان، وكما على كم لما وجد أيضا، لأنه إذا قبل كل الكموم وكل الأزمنة وكل الأمكنة ولا يمكن أن يكون في كلها مرة واحدة، مع ذلك أنه لا بد له مرجح من خارجه. يبقى ما يتعلق بالكيفية، كل فعل له كيفية، وهذه الكيفية تختلف أيضا، حيث ظهر بكيفية لم تنفي الكيفية التي ظهر بها سائر إمكانيته ليظهر بكيفية أخرى، ولكن هذه الكيفية التي ظهر بها ظهر بها وحيد كل الكيفيات الأخرى. عيناه رماديتان وعيناه زرقاوان، حيث ظهرت الزرقة في العين أزاحت سائر الألوان الممكنة في حق البؤبؤ. خذ مثال بسيط من الأمثلة التي نحن نتعامل بها معها فيها في هذا الوجود. ومن هنا الكيفيات مختلفة، وحيث لا يصح عقلا أن يظهر بكل كيفيات متناقضة، الكيفيات متعارضة ولا يظهر بالمتعارض، وحيث يظهر بكيفية دون سائر الكيفيات دل هذا على مرجح رجح هذه الكيفية على سائر الكيفيات. خلاصة الكلام، ما قبل الوجود والعدم ممكن، ما سبق بعدم ممكن، فرقا الوجود العدم متساويان، لابد كي يرجح فرق على آخر مرجح من خارج ممكن. الممكن يقبل كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الكميات وكل الكيفيات، حتى الأمكنة نفسها لها جهات، يقبل جهة من المكان ويقبل سائر الجهات بالبداهة العقلية أيضا، فحيث يخصص في جهة دون سائر الجهات، في مكان دون سائر الأمكنة، في زمان دون سائر الأزمنة. وربما تضعت رؤوسكم بالتكرار ولا مانع من هذا على الإطلاق بإذن الله تعالى. نحن نتحدث الآن عن ممكن من حيث القابلية التي يقبلها، ولا يمكن أن يكون في إحداها إلا بمرجح يوجه إعداها على سائر ما يتصور في حقه. انتهينا ممكن، هذا يسمى دليل كوننا، ذلك أننا نبحث عن المخلوقات الآن. المخلوقات كلها سبقت بعدم ثم وجدت، حيث وجدت دل وجودها على أن الله قد رجع وجودها على عدم الله. ونحن نتكلم عن الكل ونريد الجزئيات، نريد جزئيات الكون، فما من جزئية من جزئيات الكون إلا وسبقت بعدم، باعتبار أن العدم سابق على الجميع. إذن وجود الممكن يعني وجود المخلوق دل على أن هناك من رجح وجوده على عدمه السابق، هو كان في وجود العدم خالقا لا وجود له. هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يقل شيئا مذكورا؟ إذا نحن بين يدي هذا الكون الذي دل ظهوره على المظهر الذي هو الله تبارك وتعالى، ودل ظهوره على قدرة المظهر أيضا، إذ لو عدم المظهر القدرة لما وجد المقدور. لا بد من أن يدل دلالة عقلية هذا الوجود على قدرة الله تبارك وتعالى. طيب حيث ظهر بالكيفيات، حيث ظهر بالكميات، حيث ظهر بالأزمنة والأمثلة كما ذكرت، على ماذا يدل هذا؟ قال هذا لا علاقة في القدرة به، لأن القدرة صالحة لأن تنجز أو تنجز الممكن بكل صوره التي يقبلها، لكن الاستحالة في العقل في أن يكون في جميعها مرة واحدة. إذا حيث يظهر بمظهر دون سائر المظاهر المتناقضة مع المظهر الذي ظهر به، دل هذا على أن هناك من خصص هذا الممكن بالصورة التي ظهر عليها، بالكيفية، بالكمية، بالزمان، بالمكان، كما رجح وجوده على عدمه، رجح كيفية على سائر كيفيات وكمية على سائر كميات. هذا الوجود هل هو كيفية واحدة؟ كيفيات مختلفة، وحيث كانت كيفيات مختلفة وكميات مختلفة وأزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة وجهات مختلفة، دل هذا على أن وراء القدرة الإرادة التي خصصت هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه. هل تخصيص الإرادة سابق على إبراز القدرة؟ نعم، ما تبرز القدرة إلا ما خصصت الإرادة، وتخصيص الإرادة أزلي من الأزل، خصص الله عز وجل الممكنات ببعض ما يجوز عليها. إذا تعلقت إرادة الله عز وجل بالممكنات تعلق تخصيص من الأزل، ولكن أظهر الله عز وجل ما خصصت ذلك من الأزل؟ قال لا، ما أظهر. لماذا؟ قال لأن هناك عدم سابق على الوجود، ومن هنا أبرزت القدرة ما خصصته الإرادة، أبرزته كما خصص تماما. إبراز القدرة حاجة لأنه مخلوق هذا المخلوق، أما تخصيص الإرادة فهو من الأزل أيضا. ألا يدل هذا التخصيص، هذا التنوع، هذا التناسق، هذا التناغم بين الوجود أو ظواهر الوجود أو مظاهر المكونات، ألا يدل على العلم؟ نحن بالاتفاع كل مخلوق يدل على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى. اتصف الله عز وجل بالقدرة والإرادة والعلم، دلنا كتاب الله عز وجل على ذلك، دلنا الكون على ذلك، دلنا العقل على أنه لا يمكن بلا قدرة أن يكون هذا الوجود، ولا يمكن بلا إرادة أن يكون هذا الوجود، ولا يمكن بلا علم أن يكون هذا الوجود. ومن اتصف بالقدرة والإرادة والعلم وجب أن يتصف بالحياة. وإليك أربع صفات من الصفات التي دل عليها الإعجاب أو الكون، المعجزة حيث تذكر أحيانا يراد بها الكون. لا تكون المعجزة، لا تتحقق المعجزة إلا بصفات القدرة والإرادة والعلم والحياة. ومن هنا وجب لله تبارك وتعالى سبيل التفصيل أن يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة. هذا ما يتعلق بالصياغة العقلية. سنأتي إلى الدليل من القرآن ونوضح الحقائق الكونية فيما جاء به كتاب الله عز وجل، وهذا هو التناغم العجيب بين الخلق والوحي. ذلك أن الوحي إنما هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل إنما أنزل ليدلنا، كنا تعلق الكلام تعلق دلاله، ليدلنا كلام الله عز وجل على ما يريده منا، وليدلنا على مظاهر هذا الكون، تلك المظاهر التي تدعونا مع كل لحظة من لحظات وجودها إلى الله جل جلاله، بل تحوشنا إلى الله تبارك وتعالى. ما الذي طلب منا؟ طلب منا أن نفهم هذا الكون. مر معنا أن هناك إيمان بصير وهناك إيمان ضرير، الذين لا يتفاعلون مع عظمة ما جاء به كتاب الله من نبضات، من أرقى النبضات ومن أعمق النبضات ومن أشمل النبضات، مع ذلك أن قلبه بحاجة إلى ضربة كهربائية. هذا القلب بحاجة للضربة، وإن كانت هناك قلوب إذا سكتت والله ما بحاجة إلى ضربة، لأنها إذا سكتت فلتسكت كفانا ضرباتها، لها ضرباته، لكن كفانا أنها قد ضربتنا. هنا الإيمان البصير هو الذي يفهم هذا الكون، ولذلك آيات القرآن الكريم من حيث مضامينها الكونية لا يمكن بحال الأحوال أن تتعارض مع ما وصل إليه العلم. قال العلماء: الكون هو مجال البحوث العلمية، والبحوث العلمية ما دامت على الصراط السليم في التناول، يعني البحث العلمي المجرد، والعلوم العامة غالبا ما تكون مجردة. متى يضل العلم أو العالم بعلمه؟ حينما يوظف هواه في التفكير، وإلا كل الظواهر الكونية لها دلالة صارخة. فيأتي فكر الآن، إذا كان ملحدا سوف يرجع هذا الكون إلى أي شيء إلا إلى الله جل جلاله. وهذا ترى ما تناوله القرآن الكريم، ما تناوله القرآن الكريم بصورة عجيبة عميقة. نحن الآن مع نص من كتاب الله جل وعلا، ثم نعرج على بعض ما جاء من علوم كونية من الحقائق الراسخة الثابتة، ثم أجدني أمام الذي ينبغي أن نقف قبالته قول الشيخ: ومثل ذي إرادة. ومثل ذي إرادة، يا ترى ما الذي قصد بالمثلية هنا؟ ومثل ماذا قضية الإرادة؟ هل يريد دلالة الكون على القدرة أيضا دلالة الكون على الإرادة، أو هل يريد أن القدرة إن تعلقت من حيث وظيفتها بالمقدور على أنها تتعلق على إيجاد وإمداد وإعدام؟ هل هذه المثلية إنما تتحقق بصفة إرادة؟ لا، مثل ذي بمعنى مثل القدرة الإرادة في مجال التعلق فقط، ليس أن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكن، لا تتعلق لا بواجب ولا بمستحيل. ولكن هناك اختلاف بين التعلقين، تعلق الإرادة تعلق تخطيط، وتعلق القدرة إنما هو تعلق إيجاد وإعدام. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ فتحنا القرآن الكريم، وإذا بالله عز وجل يقول لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل. حيث يقول قل دل على أن هناك آمر ومأمور، لا يقول الإنسان لنفسه قل، وإنما يقول القائل لمن يتوجه إليه بالقول قل. هذه واحدة تدل على الوحي، وأن هناك من يتلقى وهناك من يلقي أيضا. قل، قل الحمد لله. بدأ بالحمد، هذا لون من ألوان شهود البصيرة لعظمة عطاءات الله تبارك وتعالى. وطبعا يحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالحمد، لأنه هو الذي يشهد كمالات الله تبارك وتعالى، وهذه الظواهر الكونية إنما ارتضع عطاءاتها وإشعاعاتها أروع ارتضاع. ومن هنا قل الحمد لله، ولا يحمد على هذا الخلق إلا الله تبارك وتعالى، أنه لا شريك مع الله في خلقه على الإطلاق. تنزه الله عز وجل عن الشريك. الحمد لله، إن الله عز وجل هو المحمود فيما خلق، المحمود فيما أظهر، المحمود فيما قدم، المحمود فيما أخر، المحمود فيما رفع، المحمود فيما قبض، المحمود فيما أعز، المحمود فيما أذل، المحمود فيما أعطى، فيما منع. كل ما يمكن أن ترجع إلى كل أسماء الله تبارك وتعالى، فهو المحمود سبحانه وتعالى على كمالاته، المحمود على صفاته، المحمود على أسمائه. قل الحمد لله. من بلغنا هذا؟ العقل يمكن أن يعرفني إلى مظاهر عظمة الله عز وجل، لكن إذا ترك بصفاء. ومن هنا هناك بعض الفلاسفة كالذي ألف حي يقظان، بعض الفلاسفة قدموا الوجود بناء على أن العقل يمكنه أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، لكن بشرط التجاوز. العقل الذي تجنس بالشهوات، مع ذلك أنه عقل لا يخطو له، لا تخطو له المعرفة، كما ينبغي للعقل إذا ما وضف وهو صاف وهو نقي وهو موضوعي يتعامل مع ظواهر الكون أو مع الدلالات تعامل موضوعي. هذا لا نجده في أولئك الذين يحرفون الكلم مع مواضعه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون إلى آخر الآية. فيما يتعلق بالعقل الصافي يمكن أن يصل إلى الله عز وجل، لكن هل يصل إلى كل ما يحتاجه من معرفة بالله عز وجل؟ قال لا. ومن هنا يأتي الوحي من أجل أن يكرف هذه المعرفة، فأعلم أنه لا إله إلا الله وما خلق الجن والإنس إلا ليعرفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون بمعنى ليوحدون، ليعرفون، ليعبدون. يعني فيما يتعلق بالنصوص القرآنية كلها دلتنا على ما يدلنا عليه العقل بداية، لكن العقل وحده لا يمكن أن يتعرف إلى كل وجودنا، أو لا يمكن أن يتعرف إلى حكمة وجودنا. العقل يتوفى في هذه المساهات، ونحمد الله على أنه أنزل الوحي ليرشد العقل إلى مراشده. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما العلاقة هنا؟ قال سلام على عباده هم الذين عرفونا إلى الله عز وجل، المعرفة التي يمكن أن تروي ظمأ الروح إلى المعرفة. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعض العلماء قال يا ترى سلام على عباده الذين اصطفى معطوف على الحمد، إذا كان وسلام معطوف على الحمد معنى ذلك أن الحمد والسلام مقولان، قل كذا وكذا، قل كذا وكذا. وبعضهم يقول لا، ليس في معطوف، إنما استئناف، بمعنى وقل قل الحمد لله، قلنا الحمد لله. ثم اتفقنا من بلغنا هذه المعرفة التي نحمد الله عز وجل عليها؟ قال وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العريض، الله خير أما يشركون، أولئك الذين يرجعون الكون للطبيعة، يرجعون الكون إلى العلة الواجبة، ويصدقون على الله عز وجل على أنه علة واجبة، وقد نفوا عن الله عز وجل الصفات كالفلاسفة، فلاسفة الإغريق واليونان. هؤلاء كلهم مشركون بالعدل، الذين جحدوا وجود الله مشركون، لأنهم بجحدهم وجود الله عز وجل إنما جعلوا هذا الكون قائم بذاته، يعني أسندوا الكون بالكون. الله خير أما يشركون. ثم لفت الانتباه، يا من أشركتم بالله عز وجل، تعالوا إلى أن نحاكم أمر المعرفة إلى العقل، ونستدل على ما نصل إليه بهذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ألم يعبد طغاة قريش هبل واللات والعزى؟ سؤال، هل كان واحد منهم يظن ولو مجرد ظن أن هذا الصنم هو الذي خلق؟ ترى كلهم كانوا يدرون أنهم يعبدون حجارة، وهم الذين لهجوا فسجل القرآن الكريم لهجهم، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، ودون تخاف الشرك حقيقة. بل الأنسى من هذا أن يتمسح بالصنم ليباركه، يتمسح بالصنم من أجل أن يباركه. إذن هنا أمن خلق السماوات والأرض، بدأ بالقضية الكبرى، هذا الوجود الآن، غملة تخرج عن الوجود، ادخل ترى ماذا ترى؟ ترى خلق، سواء كان في الفضائيات أو ما تحت أرضنا، يعني السماوات التي علقنا بكل صورها، كل ما علاك فأظلك سماء. ترى أمن خلق، هل يصح أن نعبد من لم يخلق، أم الذي يستحق العباد إنما هو من خلق؟ أم من بل من بل من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم؟ لما رجع للأرض وصلنا عند الأرض، لما أنا تلفت أنا، ما قوام وجود الحياة فوق هذه الأرض؟ إما ما قوام وجود الحياة فوق هذه الأرض النبات وأنت من جنة المخلوقات؟ لولا الماء لما كان هناك نبات ولا حيوان ولا أنثى أيضا. هذه من الأسباب الراسخة في ذواتنا، لذلك قال وأنزل، أنزل من خلق، هذا في أسلوب الغيبة، خلق هو، خلق هو من خلق. وأنزل السياق نفسه لما تفتحت متام الخلق أو العين البصيرة، لما افتعلت بشيء من اللقظة وجدت نفسها أمام، وأنزل لكم، ألا يدل هذا على أن ينبغي أن أبحث عن علاقتي بهذا الكون؟ أليس الماء من مقومات وجودي؟ وبالبداية هذا ما يحتاج إلى أدلة. وأنزل لكم من السماء تلك التي رفعها فوقكم ماء. إلى هنا أنا الآن انجذبت انجذابا للظاهرة الكونية التي تتمثل في الماء النازل من السماء والذي فيه أو هو أس حياتي. أس حياتي الماء. جميل. ثم قال فأنبتنا. ما قال فأنبتنا؟ قال فأنبتنا. القرآن قال وأنزل لكم فأنبتنا. هل اختلف السياق؟ نعم اختلف السياق. إلى ما تحول أسلوب الغيبة إلى أسلوب المخاطب، بمعنى ما قال فأنبت، لأنه لو قال فأنبت لا يزال يحدثك عن غير، فهو أراد أن يظهر لك من أنبت. لا في أنبتنا ضمير يعود على الله تبارك وتعالى، ولم يقل فأنبت. قال العلماء إذا دل بضمير الجمع على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، إذا جاء ضمير الجمع نا ليدلك على الله الواحد الأحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، كن على يقين من أنه يريد منك أن تبحث بحثا واعيا عن مظاهر حكمته فيما أنبت. يعني من وراء الإنبات القدرة، من وراء الإنبات الإرادة، ومن وراء الإنبات العلم، ومن وراء الإنبات الحياة، ومن وراء الإنبات الحكمة. ذلك أن من حكمة الله عز وجل أن يقيم الوجود على هذه الأسس التي عرفناها، والتي هي سيرورة دائمة. إذا ما انقطع الماء انقطعت الحياة. قال فأنبتنا به. لما ذكر الماء فهو الماء اسما ظاهرا وأقواه ضميرا، ثم لما أسند الفعل أنبت له، أنبتنا نهي فاعل ونظم رعز على الله، دل على ما يسمى جهزة الأفعال عند علماء التوحيد. ذلك أن الماء لا يخلق. الماء من ماء؟ ذرتين هيدروجين وذرت أكسجين. هل الهيدروجين موجود في الجو؟ نعم موجود في الجو. هل كل الهيدروجين تحول إلى ماء؟ لا. هناك ماء هيدروجين أكسجين. هل كل الهيدروجين تمثل في الماء؟ لا. هناك ماء هيدروجين أكسجين، هذا الجمع العجيب، ومن أسماء الله الجامع، ومن مظاهر اسم الله الجامع أنه جمع بين الهيدروجين والأكسجين في صورة ماء. سنجد أنفسنا أمام عطاءات العلوم الكونية وما أدقها في تفسير كلام الله عز وجل. فقال فأنبتنا به. لما قال به بعدنا في أنبتنا، قال لتبقى ملاحظا للأسباب لئلا تغفلها وتعرض عنها. يعني هذا الماء أكان بإمكانه أن يخلق الله عز وجل النبات دون ماء؟ نعم والله بالإمكان ذلك، لكنه بعدما نفى تأثير الماء في الإنبات أبقاه سببا يخلق الله عز وجل عنده النبات. فأنبتنا به ما دلت على توحيد الله عز وجل وأنه متفرد في الإنبات، وبه دل على أن هذا المسلم يحتاج باستمرار إلى أن يراعي الأسباب التي أقامها الله عز وجل. وأعد لهم مستضعفهم من قوة. لماذا؟ إذا كان الله عز وجل هو الناصر وحده. قال لا، هو الناصر وحده، لكن ينبغي أن تنصر شرع الله عز وجل بتطبيقه في حياتك. أنت حينما تأخذ أسباب التقوي كما أمرك شرع الله عز وجل، لا يعني هذا أن هذه الأسباب التي أخذت بيانك تنصره، وما النصر إلا من عند الله. تلغى كل الأسباب أمام قضية توحيد الله تبارك وتعالى. أنا يجب علي أن أخذ بالأسباب كاملة. الأسباب ثابتة بإثباته، منقوة بأحاديث ذاته. نعم، هذه لا ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى. فأنبت به. بين الله تبارك وتعالى هنا مظاهر الإنبات، مع أن هناك نصوص أخرى ربما قوت هذه المظاهر. يبقى الإنبات قدر من قدر الله، مظهر من مظاهر تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. أما هنا فحدد لك، لما حدد لك حدد لك ما تأنس به النفوس في مشارق الأرض وغربها. قضية الفواكه، أظن أنه ما من نفس إلا إذا كانت مريضة تأبى الفواكه. قضية الرياحين والزهور، ما من نفس كانت من الزور الا اذا كان عنده زكام او كان عنده حساسه مخلفه. احد الاحباب ادري انا اعرفه، اذا ما اردت ان تعطر الجالسين ابتعد عنه، لا لانه لا يحب الريحه الطيبه وانما معه حساسيه، فالذي معه حساسيه تعمى في بصيرته، هذا هو الذي لا يرى جمال الكون. هل جماليات الكون مقصودة؟ يعني أرادها الله عز وجل؟ نعم أرادها الله تبارك وتعالى جماليات الكون. قال لي أحدهم الريحان، ذكر الريحان في سورة الرحمن. ماذا قال والريحان؟ علما بأنه ذكر قبل ذلك أنه أعد هذه الأرض لهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ليؤدي مهمة جلة. هذه المهمة تتجلى في أن تتعرف إلى الله عز وجل خلال هذا الكون، فمعرفة الله عز وجل هي أساس في علاقتنا بالله تبارك وتعالى. السجود والركوع والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والبذل والكرم والجود والخلق الكريم، كلها من ثمرات توحيد الله ومعرفة الله تبارك وتعالى. نحن خلقنا لنعرفه، خلقنا لنعرفه وأعطانا كل الإمكانيات من أجل أن نحقق هذه المعرفة. ففي مثل هذه الحالة حيث يذكر الريحان، قلنا كل حواس الإنسان السمع والبصر والكلام مع حاسة السمع الشم مع حاسة الذوق، ونفضل بعضها على بعض في الأكل ذوق، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الريحان حاسة الشم، أنا سلمي بأن قضية الرائحة في 100 ألف في 1000 مصنع للعطور. لو أن قضية الرائحة الطيبة تتناقض مع فطرة الإنسان في الشم لما كان كل هذه المئات من المصانع العطور. وأنت خبير بأن نساءنا ما يقصرنا، نساء المسلمين يعني ما يقصرنا في قضية العطور، بل ربما غرقت ونقول لها لا مانع على الإطلاق أن تغرقي في برميل العطر في بيتك، لكن أي امرأة استعطرت خرجت استمرت بقوم حتى يجد ريحها طيب كذا وكذا او كما قال عليه افضل الصلاه واتم الزكين. اذا قضيت الرائحه مهمه جدا. ثم وينعش، انظروا الى وينعش، وينعش الواو هنا عطفت الجن على ما قبلها من حيث الوجود. هناك فاكهه وهناك ينع في الفاكهه، ينع في الفاكهه. ما في اروع من الرمان على شجره، ما في أروع من التوت على شجره، وما في أروع من المشمش على أنتو تستحلم كل الريوق، الريوق جمع ريق ثاني في حلوقكم، لكن ما تشر إذا شرت في المحارم، هاي المحارم عند المنبر. فيما يتعلق بالفواكه، الفواكه منظرها رائع. اي والله لو كان أعمى لرأى منظرها رائع، لكان أعمى يا الله. قلوا ما أجمل هذا الأشجار. فعلا هناك فواكه من حيث لونها وشكلها، الفواكه شكل واحد، أشكال مختلفة، لون واحد، طعم واحد، وهكذا. هذا التمييز كل ما يجي لك ابن آدم من أجل أن تشغل عنه بالله. فالمشي أن يشغل بالمخلوق عن الله تبارك وتعالى، هذا الذي أعطاه الله عز وجل كل هذه المؤهلات. نحن ما ذكرنا ماذا قال الله عز وجل في الأثر الذي ترتب على فعل الخضرة. قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، لحظة ذات بهجة مع رعاها من كل زوج بهيج. هذا ملمس قرآن واضح تماما. والله يسحر الإنسان بالجمال، جمال الطبيعة، ما يسمى جمال الطبيعة يسحر حقيقة. شلال ماء أو خرير ماء، وإن كنت كلمة خرير هنا ما أحبها على الإطلاق، لكن هذه اللغة حاضرة. هذه الرخرقة، رخرقة جميلة، الرخرقة أحلى من خرير على فكرة. كل ما شئت أنت في هذا الجو الذي خلقه الله عز وجل لك يا ابن آدم من أجل أن تتعرف إليه وعلى أنه سبحانه وتعالى كامل بذاته وبصفاته، وأنه أكرمك بكل هذا الإكرام. أيصح أن تقابل هذا الإكرام بالوعود؟ لا يصح على الإطلاق. هذا يكون إنسان قد أظلم قلبه أيما إظلامه. قال حدائق ذات بهجة، أول حدائق من حديقة عموما. قال الإنسان الذي فكر قال يا سبحان الله، هذا الإنسان يحب التحدق، بمعنى أني حينما أخرج أنا الحديقة العامة وبالشواء، أنا ما خرجت طبعا، لكن إذا خرجتم إلى وأنتم تخرجون إن شاء الله إلى الخير، قال الحديقة العامة يسأل فيها من عنده صباح للمغرب ويرجع إلى البيت يستوي، ما الذي فعله؟ قال استأنس. لماذا استأنس؟ قال الحديقة، الحديقة صورة كبيرة صحيح، لكن هل الحديقة العامة مثل الحديقة الخاصة؟ لو أن الله عز وجل رزقك بيتا واسع الأرجاء مترامي الأطراف فيه جانب قد زرعته بالأشجار المثمرة والحشائش والنباتات والزهور، ثم جعلت حوله سياجا تأنس به أنت وأولادك، قال أبدا، فرق فرق هائل جدا بين الحديقة الخاصة، حدائق هنا عامة، لكن هذه أيضا حدائق خاصة. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا، ذكر العنب هنا لأنه العنب عبد الكريم، أنا رأيت الكروم هذه ومستكن فيها فترة، ما في أجمل من عنق العنب في الكرمة، وذلك اليهود قبحهم الله وقبح كل من يسلك مسكهم ليضيع الأرض التي بارك الله عز وجل حولها، أرض الكروم ترى أرض الفلسطين عامة، أرض الكروم، أرض الأنهار، أرض البتاتين، أرض الزيتون، أرض كل ما شئت أنت، كل خيرات حقيقة، وهذه خيرات كما قلنا لا ينجمل بها عن منبتها، قد فأنبتنا، يعني أنت ينبغي أن تشهد معنى قوله تعالى فأنبتنا مع كل نبات يقدم لك ولو كنت على المائدة، فأنبتنا به حدائق ذات لذة. جاءت اللقمة للعميان الآن، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لولا أن الله قد صنع هذا الصنع، كل فلاحين الأرض سواء كانوا على المستوى الرسمي أو المستوى العادي، الفلاح الذي أخذ الفلاح عن أبيه هذا فلاح عادي، الفلاح المدرن الفلاح الأفنجي يعني هو الذي تخرج من كلية الزراعة مهندس زراعي اسمه، والله كل مهندس زراعة كل فلاح الأرض ما تستطيعوا ينبتوا قمح حبة قمح، كل ما يفعلونه يضعون الحبة في الأرض، لم يخلقوا الحبة ولم يخلقوا الأرض ولم يخلقوا الذي في الأرض من مواد ولم يخلقوا الماء ولم يخلقوا العلاقة بين الحبة والماء ولم يخلقوا الإنتاج الذي يخلقه الله عز وجل بالحبة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، يعني شو أإله مع الله بل هم قوم يعجلون. طبعا سنرجع ان شاء الله تبارك وتعالى نسلم النص القراني، لكن ينبغي ان نقف عند بل حرف افراد، هؤلاء نحن طرحنا عليهم كل الظواهر الداله على الله تبارك وتعالى، لماذا اعرضوا؟ قال بعد كل هذه الدلالات عدلوا بالله عز وجل شركاء، بل هم قوم يعدلون بالله، يجعلون الله عدلا، يجعلون ملجا لله تبارك وتعالى. من يدعون الطبيعه؟ اخطر الانداد قول من قال بالطبيعه، يعني هو فهم ان الخطأ يفسر، قل له من خلق هذا اللي يقول لك الطبيعه وبناء يشكر، قل له هل انت فسرت انت؟ لما قلت الماء خلق الماء والتراب خلق التراب والنبات خلق النبات في هذا المعنى، معنى ذلك انك انت ارجعت تفسيرك للماء بعد تفسير الماء هو الماء، وفسر الماء بعد الجود بالماء. عندنا دقيقتين ما اكثر ان شاء الله عز وجل حتى نقف، وهذا التنازع اليه لاننا نريد ان نربط بين حقائق الكون التي دل عليها العلماء علماء الكون وبين النص القراني، حيث سنجد انفسنا امام ان الله جعل الارض قرارا وان الله قال قرار المكين، وما العلاقه بين قرار المكين الذي انت تمشيه وبين هذا القرار الواسع الارجاء الذي اقامك الله عز وجل عليه بعدما كونك في رحم امك الى ان بلغت اجلك الذي اجله لك وانت بفضل امك، حتى بالثانيه اذا ما جاءت ثانيه خروجك خرجت في صرخات تصرخها الام ثم بعد ذلك تبتسم لأنها رأت وجهك المشرق الذي لا يعرف السيئة، بمعنى أنه منور، يعني هو قريب وعهد بالله تبارك وتعالى. هذا يحيي هذا المعنى. نحن مر معنا ما يتعلق بالبهلول وما يتعلق بموقفه من هارون. هارون أحسن. لما قال له بهلول لما رآه في موقفه: هب أنك قد ملكت الأرض كرا ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوفا قبر ويحفي التربة هذا ثم هذا؟ لاحظ التصوير، تصوير رائع صحيح حقيقي التصوير. أمات هارون يا جماعة، أنا والله عم أسأل الآن. قال ما دفن؟ نعم دفن. لما دفن وضعت الحفرة؟ نعم وضعت الحفرة. هل أهل عليه التراب؟ لا أكيد بدون، بل هو يعني صور حقيقة. يقول قتل الإنسان ما أكفره، يقول ربنا جل جلاله، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. قال ثم السبيل يسره، لها معنيان. المعنى الأول هو خروجه من رحم أمه، وإلا لو أنها عطت عليه لا اختنق وامتلأ بأول أكسيد الكربون، لا بثاني أكسيد الكربون. هنا ماذا قال هارون رشيد لما قال له هذا؟ طبعا لا تنسى أن عم يسلم خليفه، وكأني بأغلب هؤلاء إذا ذكرت له الموت بموتوك يلا، لأن هو يشتار من عسل الكرسي كله سؤال باله، وده غفل غفلة شريكة من باب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لكن هنا قال هارون: أجبت يا بهلول أتغيرة؟ عند غير هذا المعنى العالي معناته في خير الرجل حقيقة بخير. قال: نعم يا أمير المؤمنين، من رزقه الله عز وجل جمالا ومالا تعفى في جماله وواسى الناس في ماله كتب في ديوان الأبرار. والله معنى أيضا رائع جدا، الجمال يعف حتى ما يتسبب فيه على الآخرين، والمال أيضا يواسي به الآخرين. ظن الآن هارون، وظن صحيح ترى صحيح من حيث هو لا من حيث بهلول، قال فظن أنه يريد شيئا. قال له يا بهلول: إن قد أمرنا بقضاء دينك. وين بهلول؟ وين ظن هارون؟ قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، من أرقى المواعظ التي توجه بها إلى من له سلطان عالي، لأن هؤلاء ترى يحتاجون إلى أسلوب الخطاب حقيقة، كي لا يرد عليك نصيحتك إذا خشل، وقول له قولا لينا. النص القرآن واضح تماما. ولماذا قال له لا تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال له: إنا قد أمرنا لك بقضاء دين. قال: لا تفعل يا المؤمنين، لا تقضي دينا بدين، أوجد الحق إلى أهله وقت دين نفسك من نفسك. خلاصة المعنى، أنت لما تقضي ديني من أين بتأخذ بيت المال؟ بكمال لك يا من كوب ليس لك. إذا لما تأخذ لك المال يصبح دين في ذمتك، لا تأخذ دينا بدين، بس بدين بدين تأخذه من صندوق المال، أردد الحق أو المال إلى أهله بالأول، ثم أخذ دين نفسك لنفسك. ما عليك من ديون تجاه بيت المال ينبغي أن تسدده، وإلا سدده، لا بد من أن يسدده في يوم يتقلب فيه قلوب الأبرار. قال: إنا قد أمرنا أن يجرى عليك جيرايا، يعني قدرنا لك راتب مستمر جيد. والله هذا قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. هذا بهلول قلب من أنواع القلوب المنورة. قال له: لا يوفيك وينساني. أنت بتعطيني؟ ما يوفيك وينساني. أجرى علي الذي أجرى عليك، لا حاجة لي في جرايتك. والله هذه العزة، والله هذه العزة حقيقة. تعرف أن الكثيرون يجدون لمثل هذه الجراية، يؤسرون لمثل هذه الجراية، يخدرون يسحرون لمثل هذه الجراية، حينما يتكلم يتلكلك في السلام خوفا من أن تقطع الجراية، يقال له وقد عرض عليه النجس، ما هذا؟ قال: هذا من أطهر الطهارة.